بشر. يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، حكمت فعدلت، حكمت فعدلت، فنمت يا عمر. يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، حكمت فعدلت، حكمت فعدلت، فنمت يا عمر. يا أمير المؤمنين، قد حكمت بهذا الدين، فاهنأ فيما عند الله، أنت على الحق المتين. يا أمير المؤمنين، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، حكمت فعدلت، حكمت فعدلت، فنمت يا عمر. سبعة في ظل الله يوم البعث والحساب، منهم سلطان عادل طبق أحكام الكتاب. يا أمير المؤمنين، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، حكمت فعدلت، حكمت فعدلت، فنمت يا عمر. هذا ديني يا كرام من صنع الله العلام، فاستمسك بما فيه تدخل جنات بسلام. يا أمير المؤمنين، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، يا عمر يا عمر يا رحيما بالبشر، حكمت فعدلت، حكمت فعدلت، فنمت يا عمر يا عمر.